وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يذهب عليك إلا التكليف ما لم يبلغ مرتبة البحث والذات، لم يسر فعليا، وما لم يسر عليه السلام وما لم يسر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التمجز واستحقاق العقوبة. يقول المصنف: لا يذهب عليك، أي لا يخفى عليك، لأنه من الأمر الواضح على أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة فعلية، أي ما لم يصل إلى مرتبة البحث والزجر، لا يكون منجزا، لأن التكاليف الاقتضائية لمجرد المصالح والمفاسد أو الإنشائية التي دونت لكنها بعد لم تبلغ إلى الناس ولم يؤمروا بها. التكاليف الإنشائية أيضا لسنا مكلفين بها، فالذي يجب أن نلتزم به ولو خالفناه نعاقب هي التكاليف الفعلية، أي التي وصلت إلى مرتبة البحث والزاجر. لا يذهب عليك، وعليكم السلام، إلا التكليف ما لم يبلغ، يعني ما لم يصل إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء، الثانية مرتبة الإنشاء. الكلام عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة الفعلية. ثم لا يذهب عليك إلا التكليف ما لم يبلغ مرتبة البحث والزاجر، لم يصر فعليا. إذا لم يكن هناك الدفع نحو العمل وزاجر نحو بعض الأعمال كالمحرمات، لم يصر التكليف فعليا. وما لم يصر التكليف فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز. التكليف الذي نتكلم عنه ونقول أنه منجز ويجب أن نسير على طبقه هو التكليف الفعلي، لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفات. من علم بحكم اقتضائي أو حكم إنشائي ولو خالفهما لا يستحق عقابا. الذي يستحق العقاب من سمع التكليف الفعلي، من سمع التكليف المنجز الذي يدعوه إلى البحث والزجر وتركه، واستحقاق العقوبة على المخالفة. يقول: بل لا ننكر شيء، إن من علم بالتكليف الاقتضائي أو الإنشائي وطابقه وعمل على صدقه قد يعطيه الله سبحانه وتعالى الثواب، لأنه يريد أن يأتي بالأمور لمجرد المحبوبية، لأنه يريد أن يطابق ما فيه المصلحة والمفسدة. هذا لا ننكر أنه قد يثاب، لكن كلامنا عما يسمى بتكليف. التكليف الذي هو محور الكلام ما كان فعليا، ما كان به بعث وزاد، وإن كان ربما يوجب موافقته، يعني موافقة الحكم، ربما يوجب موافقته، يعني موافقة الحكم غير الفعلي، أي موافقة الحكم غير الفعلي كالاقتضائي والإنشائي استحقاق المثوبة. لو أن إنسانا بهذه الصورة من الحب للأحكام الإلهية يريد أن يطابق ولو الأحكام الاقتضائية لو علم بها أو الإنشائية، قد يثاب على ذلك. بل وإن كان ربما يوجب موافقته أي موافقة الحكم غير الفعلي استحقاق المثوبة وذلك كلمة وذلك إشارة لتعليل عدم العقوبة بالنسبة إلى من ترك الأحكام الاقتضائية أو الإنشائية، وذلك تعليل لعدم عقوبة مخالف الحكم الاقتضائي أو الإنشائي، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة وهي مرتبة الفعلية المستلزمة للبحث والزاد لم يكن الحكم حقيقة بأمر ولا نهي. حقيقة يقال أمر ونهي، بحث وزاد يقال للحكم في المرتبة الفعلية، أما الحكم في قبل هذه المرتبة فليس حقيقة، ليس بأمر ولا نهي، بل لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ولا مخالفته عن عمد بعصيان، ولا مخالفة يعني ولم تكن مخالفته عن عمد حتى ولو علم الإنسان وتعمد أن لا يسير على طبق الحكم الاقتضائي أو الإنشائي، فإن المخالفة ولو عن عمد لا يقال لها عصيان، بل كان الحكم غير الفعلي كالإنشائي والاقتضائي مما سكت الله عنه، ونحن لسنا بمكلفين في بالواقعيات، نحن عبيد الأوامر والنواهي، بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر اكتبوا الخبر الشريف عن علي عليه السلام، ورد عن علي عليه السلام إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها. الشاهد هنا وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله عليكم. فإذا الكلام هنا بل كان مما سكت الله عنه إشارة إلى هذا الحديث الشريف وأمثاله من الأحاديث الواردة عن المخصومين عليهم السلام، كما في الخبر فلاحظ وتدبر. نعم اكتبوا. قد أوردت شبهة بالنسبة إلى الحكم الظاهري، من قبل ابن قبه من أنه إذا قامت الإمارة أو الآخر لإثبات حكم ظاهري وكان الحكم كذلك بحسب الواقع يحصل حينئذ اجتماع حكمين متماثلين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، كما لو دل الحكم الظاهري على ثبوت صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وكانت هي كذلك بحسب الواقع. وعند مخالفة الحكم الظاهري مع الواقعي يحصل اجتماع الحكمين المتضادين كالوجوب الظاهري وعدم الوجوب الواقعي. أرجو توجه. أوردت شبهة منسوبة لابن عبد يأتي الكلام عنها مفصلا في صفحة 44 من هذا الكتاب، لكن المصنف أشار إليها هنا إشارة، وهي على أنه لا شك ولا ريب أن هناك أحكام واقعية علمنا بها أو لم نعلم بها. الأحكام الواقعية هي ثابتة في نفس الأمر والواقع، ولكن لما كان الإنسان في كثير من الموارد لا يتمكن من معرفة الواقعي والقطعي به، جعل الله تعالى الإمارات والطرق والأصول العملية أحكاما ظاهرية لكي نتوصل بها إلى الواقع. فإذن هنا من باب جعل حجية في الأحكام الواقعية والقاطع بها لم يكن هناك جعل، وقد تقدم بالأمس على أن القطع والواقع لا يناله يد الجعل إثباتا ولا سلبا، فهناك لا جعل لحكم، وإنما يكون الجعل والمسلمية في مورد الظنون وفي مورد الشك بأن يجعلها الشارع المقدس أحكاما ظاهرية. ها هنا يعني في موارد جعل الأحكام الظاهرية بواسطة الطرق والإمارات والأصول العملية، قد يدل الحكم الظاهري على شيء ويكون في الواقع هو كذلك. فمثلا قد تكون صلاة الجمعة واجبة في نفس الأمر والواقع، ثم يأتي الدليل وتأتي الإمارة فتقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فها هنا حكم ظاهري وحكم واقعي. الحكم الواقعي أثبت وجوب صلاة الجمعة، والحكم الظاهري أيضا أثبت وجوب صلاة الجمعة، فاجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري. ونحن عرفنا وقرأنا أن اجتماع الأحكام غير معقول وغير ممكن لتضاد الأحكام، فالتضاد كالتماثل، فكما وأن المثلين لا يجتمعان كذلك الأمران المتضادان لا يجتمعان. فإذا توافقا أي الحكم الواقعي والحكم الظاهري حصل اجتماع المثلين، واجتماع المثلين غير صحيح وغير ممكن، المثلان لا يجتمعان. وإذا تخالفا بأن كانت صلاة الجمعة واجبة في نفس الأمر والواقع، ودل الدليل الظاهري على عدم وجوبها في زمن الغيبة، فهنا حصل الاختلاف بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فحصلت المضادة والمخالفة بين حكم ظاهري جعله الله بإمارة وبين حكم واقعي ثبته وأنشأه وأوجبه وصيره فعليا الحق تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. فكيف يمكن أن تجتمع الأحكام بنحو التماثل إن توافقت، وبنحو التضاد والتخالف إن تخالفت؟ هذه هي الشبهة الواردة. اكتبوا بقية الكلام. الأحكام متضادة شيخنا، يعني لا يمكن أن تجتمع على شيء واجن، فبين الأحكام تضاد أو تماثل، إن تشابهت تماثلت وإن تخالفت كان بينها تضاد. أما التناقض هو يرجع إلى الوجود والعدم والسلبي والإيجاب. وأتتم بالعبارة، ولكن بالنسبة إلى الواقع المقطوع به، ولكن بالنسبة إلى الواقع المقطوع به لم يجعل الشارع حكما من الأحكام، لأن وجوب المتابعة للخاص ذاتية كما تقدم، فلم يحصل بالنسبة إلى الحكم الواقعي اجتماع المقطوع به، اجتماع الأحكام المتضادة أو المتماثلة. يقول هذه الشبهة المنسوبة لابن قبيس لم تكن بالنسبة إلى الحكم الواقعي المقطوع به، لأن الشارع هناك قلنا لم يجعل شيئا جديدا، هو الواقع، هو ما جزمت به من الواقع فلم يجعل شيئا جديدا. فإذا بالنسبة إلى الأحكام الواقعية لا تجري الشبهة، ولكن بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية سواء كانت في الطرق والإمارات أو الأصول العملية تجري هذه الشبهة. نقرأها تطبيقا. نعم، في كونه أي الحكم بهذه المركبة، وهي مركبة الفعلية موردا للوظائف المقررة من الإمارات والأصول، الحكم الفعلي قد يكون واقعيا، ولكن قد يكون موردا علما لما جعله الله تعالى، وهي الظنون أو الشكوك التي اعتبرها وعبدنا بها وكانت أحكاما ظاهرية، موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل. من جهل الواقع ولو كان ظانا يحتاج إلى جعل حكم. أما القاطع بالحكم العارف بالحكم فذاك حسابه سواء. أما كأمثالنا الذي نعيش الآن ونتصيد الأحكام من الأخبار ومن الأصول العملية، ها هنا قد جعلت لنا أحكام في مقام الظاهر شرعا للجاهلين. إشكال ورد عن ابن قبيس. ما هو الإشكال؟ إشكال لزوم اجتماع الضدين كحرمة واقعية وإباحة ظاهرية. رب شيء يكون بحسب الواقع محرما، لكننا لرواية أو لبراءة أثبتنا قوله مباحا حلالا، فهنا اجتمعت الحرمة والحلية، وقد يكون الشيء واجبا لكن الدليل لا يدل عليه فيدل على خلاف. على كل، إذا ثبت حكم واقعي وجوب أو حرمة وثبت الدليل الظاهري على خلافه، فهنا اجتماع حكمين متضادين، واجب في الواقع ولا واجب بحسب الحكم الظاهري، أو لا واجب في الواقع وواجب بحسب الحكم الظاهري. بل لزوم اجتماع الضدين يعني حكمين المتضادين او المثلين. المثلين وين؟ اذا كان الشيء بحسب الواقع واجبا ودل الدليل الظاهري على الوجوب ايضا، او كان في الواقع محرما ودل الدليل الظاهري على الحرمة ايضا، على ما يأتي تفصيله ان شاء الله في صفحة 44 مع ما هو التحقيق في دفعه التوثيق بين الحكم الواقعي والظاهري تنتظر. يقول هنا تكلمنا كلاما إجماليا، أما تفصيل هذا الكلام ودفع هذه الشبهة فيأتي في صفحة 44 فلا نكرر هنا حتى لا يستذن الإطالة. الأمر الثاني، اكتبوا الأمر الثاني. الأمر الثاني هو البحث عن التجري المقابل للانقياد في مقابل الطاعة المقابلة للعصيان، أو فقل عصيان وتجري وطاعة وانقياد. هل أوضح لنا هذه العبارة ولا كانت واضحة؟ تارة يأتي الدليل ويدل على حرمة شيء كحرمة شرب الخمر مثلا، فبعد العلم بحرمة شرب الخمر وكان الدليل صحيحا حتميا قطعيا، من بعد هذا قلنا يجب على الإنسان أن يجري على طبق قطعه. خالف الإنسان قطعه، علم بحرمة الخمر وخالف قطعه فشرب الخمر، ها هنا نقول عصيان. الخمر في نفس الأمر والواقع كان محرما وقدم الإنسان عليه فكان عاصيا، فإذا أردت وجه كانت هناك حرمة واقعية وثبتت عندنا وخالفناها كنا عصاة. في بعض الأحيان الإنسان يجزم ويقطع بحرمة لا واقعية لها، ها هنا لو قدم كان متجريا. أضرب مثال، رأى الإنسان مايعا فجزم بأنه خامر فقدم على شربه باعتقادي أنه يريد أن يقدم على معصيه، فمن بعد ما شربه ظهر له أنه خل وليس بخامر، هذا يقال له تجري، يعني قدم على المعصية باعتقاده لكنها في الواقع ما كانت معصية، كان من الأمر المباح كشرب الخل، فهنا يقال للإنسان متجري. يجري الكلام بين الأعلام، هل المتجري يعاقب أو لا يعاقب؟ واضح العبارة؟ أرسل، هل المتجري يعاقب أو لا يعاقب؟ الأمور على ثلاث مراحل كما قسمها المصنف. تارة يكون حسن سريرة وسوء سريرة. الإنسان الذي يحمل الصفات الطيبة حسن السريرة، يحمل في مكنون سره صفة الوفاء، صفة العدل، صفة الكرم، صفة الشجاعة، هذا يحمل أوصاف وصفات طيبة حسن السريرة. وهناك إنسان قد يحمل الخبث والظلم والدناءة هذا يسمى بخبث السريرة. ما دامت هي كصفات فقط يستحق على الصفات الطيبة المجد وعلى الصفات الخبيثة الذنب، لكن لا يعاقب لكن لا يعاقب. البخيل مذموم لكن متى يعاقب؟ إذا جاء في مورد يجب عليه أن يبذل مالا كخمس أو زكاة وامتنع هنا يعاقب. وصلنا؟ الجبان مذموم لكن متى يعاقب؟ إذا أمر بتكليف شرعي وما قام به هنا يعاقب بتخلفه عن الأحكام. وأعقذ على كله الصفات بما هي حسن سريرة وسوء سريرة. في المرحلة الثانية الإقدام عليها. الإقدام والجر قد يوافق ويتطابق مع الواقع وقد لا يتطابق مع الواقع. ورد دليل بوجوب الصلاة فقمت وصليت كانت إطاعة. ورد دليل بوجوب شيء فقمت وامتثلت ذلك الشيء فكان ليس بواجب يسمى بالقياد. فإذا الطاعة امتثال التكاليف المتطابقة مع الواقع، والانقياد امتثال ما جزمت بأنه مطابق للواقع من الواجبات ولكنه ما كان كذلك. فالانقياد اعتقاد بشيء لكنه لم يتطابق مع الواقع، والعصيان مخالفة حكم واقعي. علم بخمر فأقدم فشربه فهو عاصي. وتلنا فمن أقدم على شرب الخمر كان عاصي، ومن ظن مايعاً أنه خمر فقدم عليه كان متجزياً. واضح لحد الآن الكلام ها هنا. يقيناً من كان عاصياً يستحق العقاب، ومن كان مطيعاً يستحق الثواب، هذا لا شك ولا ريب فيه. سوء السريرة وحسن السريرة لا عقابة ولا ثواب كما قالوا، وإنما فقط يستحق المدح والذم. الذي وقع فيه النزاع من هو؟ التجري. أما الانقياد فلم يقع فيه نزاع أيضا، يعني من اعتقد بواجب وقام عبدا مطيعا لله فامتثل ذلك الشيء، هنا باتفاق الجميع أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الثواب. هناك أمور الله سبحانه وتعالى رحمة لحال العباد فتح أبوابها وأرادها أن تتحقق بأي صورة من الصور. ما عدنا في مسألة العبودية، أن الحرية بالنسبة إلى العبد يتشبث فيها بأدنى شيء رحمة بحال العبد. لو أعتق من العبد واحد من ألف يصبح حرا ويسعى في بقيته، لو وردت شبهة على أنه حر أو ليس بحر يلحق بالأحرار، وأمثل هذه الأمور ممثلون. هنا هم أيضا من اعتقد بوجوب فقام وأتى به وانقاد باتفاق الأعلام باتفاق الجميع، إضافة على ذلك الروايات أنه يثاب. فإذا هذا هم أيضا لا نزاع فيه. وقع النزاع في من اعتقد بحرام وقدم عليه فانكشف أنه ما كان من المحرمات، هذا يسمى متجري في مقابل العاصي الذي يصادف الواقع. المتجري هل يعاقب أو لا يعاقب؟ الكثير من الأعلام قالوا لا يعاقب، ارتكب قبحا فاعليا لكن لأنه لم يصادف الواقع فلا يعاقب. المصنف يقول يعاقب بحكم العقل، يقول العقل هنا حافظ على أن هذا هتك حرمة المولى، هذا طاغي على المولى، هذا في الحقيقة لو كان خمر لشربه، لو كانت نفس لقتلها. من اعتقد بأن زيد ولد المولى فأقدم على قتله فقتله، فأقدمت على قتل ولد المولى طغيانا وعدوانا، فقتلت ولد المولى، ثم انكشف أن زيد هو عدو للمولى وليس بولد له. من هنا بمجرد أن يعلم المولى أن هذا كان لم يقصد العدو وإنما قصد ولد المولى صديق المولى، يقول ها هنا المولى يعذبه على هذه الجسرة على هذا العدوان. واضح مثلا؟ إذا أكتبوا حتى على وجه عن هذا، فإنه تقدم وجوب العمل على صدق القصد وأن مخالفته تستوجب العقوبة وموافقته المثوبة، وكان هذا في صورة الإصابة للواقع. وكلنا هذا كان وين؟ في صورة إصابة للواقع، جزم بواجب فوافق الوجوب، هنا مطيع ويثاب، جزم بخمر وقدم على الخمر، هنا عصيان ويعاقب، هذا لا شك ولا ريب فيه. فالعصيان والإطاعة لا كلام في النتوبة، والعقوبة في المستفيد. والكلام الآن في صورة عدم الإصابة بالواقع، كما لو قطع بخمرية مايع فشربه باعتقاد أنه خمر فظهر أنه خل، فهل يستحق العقوبة على هذا التجري أم لا؟ فقد نسب إلى البعض إن في التجري قبحا فاعليا، لكن لا يستوجب العقوبة. بعض الحين قال هنا قبح فاعلي موجود، هذا العمل منه قبيح، لكنه لأنه في الواقع كان شرب خلين فلم يفعل شيء. اعتقاد وتصور واعتقادات، والتصورات والاعتقادات لا تبدل الواقع. واختار الآخر في مورد التجري ثبوت العقوبة عقلا للتمرد وهدف حرمة المولى والخروج عن رسوم العبودية. أرجو توجه، الآخر يقول الآخر لا يريد أن يقول أن الفعل المتجرى به وهو شرب الخل يصبح محرما فيعاقب عليه، يقول الواقع الخارجي على ما هو عليه الخل مباح يبقى على إباحته، لكن للطغيان على المولى، لهتك كرامة المولى، للتجاسر على المولى، للخروج عن رسوم العبودية يعاقب على هذه العناوين، لا أن الفعل المتجرى به وهو الخل الذي اعتقده خمر يعاقب عليه، على ذلك لا يعاقب. واضح؟ لأن الاعتقاد والجزم قريب إلى الواقع، لا يبدل الحقائق الخارجية، الحقائق الخارجية على ما هي عليه، سواء كانت واجبة فهي واجبة، محرمة فهي محرمة، طيبة فهي طيبة، قبيحة فهي قبيحة، اعتقادي لا يبدل الواقع. فإذا اعتقدت بشيء أنه حرام فقدمت عليه، ها هنا للعناوين وهي التجري وما شاكلها والتجاسر والعدوان يعاقب الإنسان. واحد مثلا نقرأ الكتابة نابك إن شاء الله. القول الذي يتسلل به المصنف يقول من قدم على شرب الخل باعتقاد أنه خامر لا يعاقب على الشرب، هذا الشرب خل، يعاقب على هذه النفسية المقدمة على العدوان وإسقاط كرامة المولى، مو صبح الفاعلي، مو صبح الفاعلي. يقول هنا قام بعمل، هذا العمل نفس العمل، لا متعلق العمل، نفس أخذ بندقية وأطلق الرصاصة على زيد، هذا تجاسر باعتقاد أنه ولد المولى، لو كان المولى بنفسه لقتله. هذا إذا فهم به المولى يعاقبه، مو فقط اللومة، لا فقط ملامة للقبح الفاعلي، لا يعاقبه ويؤدبه. وإذا كان بالأخص من الموالي العاديين الحكام لا يقتله ويقتل من اتهمه بمثل هذه الأمور. وكله الأقل يقول هنا العقل حاكم بأن من عمل هذه الأعمال لا يلام فقط بل يعاقب، يستحق العقاب لا للعمل يعني لا لمتعلق الجزم بل لنفس الإقدام، هذا الإقدام هدف للمولى. الأمر الثاني قد عرفت أنه ضمير شأن لا شبهة في أن القطع يوجب، هذا تقدم بالأمس، يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة. إذا الإنسان قطع بخمرية شيء وكان خمرا يستحق العقوبة على هذا الأمر، يعني إذا اعتقد بمحرمين فقدم على الحرامين استحق العقوبة فكان عاصيا، استحقاق العقوبة على المخالفة لأنه يكون عاصيا، والمثوبة على الموافقة لأنه يكون مطيعا في صورة الإصابة، يعني في صورة المطابقة للواقع، في صورة الإصابة يعني جزم بخمر فشربه فكان خمرا، جزم بوجوب صلاة فصلاها وكان واجبة، فهناك عصيان وهنا تطاعة. ولا شك أن العاصي يعاقب وأن المطيع يثاب، الكلام في من؟ مو في العصيان في التجري يعني في عدم مصادفة الواقع، لا في الإطاعة في الانقياد يعني في جري لكن الذي يوافق الواقع. فهل يوجب القطع استحقاقها أي العقوبة، هذا الذي قلناه في مصادفة الواقع امتثالا وعدم امتثال الذي سميناه بالعصيان والإطاعة، إذا لم يصادف الواقع ماذا يكون؟ فهل يوجب القطع استحقاقها أي العقوبة في صورة عدم الإصابة للواقع، في صورة عدم الإصابة للواقع؟ شرب مائعان بجزمي وباعتقادي أنه خامر فظهر أنه خل، فهل يوجب استحقاقها على التجري بناء على من دعا نتكلم على التجري يعني عدم مصادفة الواقع، على التجري بمخالفته أي القطع، بمخالفته أي القطع يعني قطع بشيء أنه خامر فخالف الواقع فكان خلا، بمخالفته بمخالفة القطع للواقع، واستحقاق المثوبة هنا كلام أنه يستحق المثوبة عند الانقياد أو لا يستحق، يستحق المثوبة عند مصادفة الواقع الواجب الحقيقي، هذا يقينا في يكون مطيعا يقينا يستحق المثوبة، لكن يستحق المثوبة عند الانقياد أو لا يستحق، هنا هم أيضا العلماء قالوا يستحق المثوبة للرحمة الله متناهية الإلهية، أنا أخطأت ظننت بشيء واجب فجئت به والتزمت به حياة طويلة فبعد ذلك انكشف في العلم الواقعي يوم القيامة أنه ما كان واجبا، هنا هم قال الأعلام عقلا ونقلا الإنسان يستحق المثوبة، واضح؟ واستحقاق المثوبة على الانقيادي لطفا من الله بموافقته أي القطع، أو لا يوجب القطع شيئا من عقوبة أو مثوبة، أو نقول لا القطع غير المصادف للواقع في باب التجري وفي باب الانقياد لا يوجب عقوبة ولا يوجب مثوبة. ما هو الحق شيخنا؟ قال الحق إنه أي موافقة القطع ومخالفة القطع، الحق إن موافقة القطع ومخالفة القطع، موافقة القطع في الانقياد، مخالفة القطع في التجري، لما بعد نتكلم عنه في صورة عدم مصادفة الواقع. إنه يوجبه أي يوجب استحقاق العقوبة والمثوبة، يوجبه أي يوجب استحقاق العقوبة والمثوبة. فلا ما الدليل، ما هو الدليل على أن الإنسان المتجري يستحق العقوبة والإنسان المنقاد يستحق المثوبة؟ قال لشهادة، في هذا لشهادة البرهان، يعني أن البرهان ها هنا برهان وجداني، برهان بديهي لشهادة الوجداني بصحة مؤاخذته وذهنه، مؤاخذة الإنسان المقدم على من؟ على المحرمات ولو اعتقادا، وذنه على من؟ على تجريه لا على العمل. العمل كان شرب خل، لا أقول يعاقب على شرب الخل، لأن شرب الخل لا يتبدل واقعه بالاعتقاد. كلامنا في من؟ في هذا الإقدام المتجري لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذة المتجري، بصحة مؤاخذته يعني مؤاخذة العبد المتجري وذمه على من؟ على تجري، وهتك هاي العناوين، وهتك حرمته، حرمة المتجري لمولاه، وخروج المتجري عن رسوم عبوديته، عبودية المولى، وكونه أي المتجري في صدد الطغيان، وعزمه على من؟ على العصيان. هاي العناوين توجب أن يستحق العقوبة، ولشهادة الوجدان أيضا، وعطف على ما تقدم، ولشهادة الوجدان أيضا على صحة مثوبته، مثوبة المنقاد، مثوبته هنا أظن يرجع للمنقاد، مثوبة المنقاد ومدحه ومدح المنقاد على إقامته، يعني على قيامه وعدم لعدم المصادفة، كل بعد سنة عدم المصادفة، وصحة مثوبة المنقاد ومدح المنقاد على إقامته يعني على قيامه بما هو قضية، أي مقتضى بما هو قضية عبوديته، عبودية الإنسان من الجزم على موافقته أي على موافقة المولى. في مسألة الانقياد هم نجزم أيضا على أنه أراد أن يوافق المولى، كان جازما أن هذا مما أمر به المولى، فلما كان جازما بأن هذا مما أمر به المولى لكن ما صادف الواقع الرجل، فإذا العقل حاكم ها هنا بأن الإنسان المنقاد يثاب، لكن لا على العمل الخارجي، لأن العمل الخارجي لا ملاك فيه، لا ملاك وجودي فيه، يثاب على من؟ على هذا القيام، على هذا العمل، على هذا الانقياد، على هذا الذل العبودي. واضح مثلا؟ أرجو التوجه إلى شيء ما أشار إليه المصنف، الانقياد يستوجب المثوبة، لأن المنقاد جاز المولى إذا كان لم يكن مقصرا، أما إذا كان مقصرا في أسباب القاض فقد لا يستوجب المثوبة، بغير قد يستوجب العقاب. كم من إنسان في الدنيا جازم، كم من إنسان في الدنيا جازم وينقاد فيعبد وثنا ويتبع سلفا خطأ وجهلا، سار السلف خطأ فهو يسير على ما سار عليه بلا تثبت ولا فحص ولا دراية، فيدخل في سلك الغاصبين والمعتدين على منهج الرسالة والمنقلبين على الأعقاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيترك سيد الأوصياء ويتبع الآخرين. هذا نقول لأنه جازم منقاد يحصل على المثوبة؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا وفتح له باب المعارف وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا ليس ما بموقات، هذا ليس ما بموقات، الانقياد بشرائطه. وقال مثلا بل من العزم على موافقة المولى والبناء على إطاعة المولى، وإن قلنا بأنه أي العبد لا يستحق، الأولى أن نقول كما في النص على البدل الموجودة، وإن قلنا بأن العبد لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة هكذا أو لا. لكن الموجود في الكتاب بأنه لا يستحق مؤاخذته، يعني مؤاخذة المولى إياه أو مثوبة المولى إياه ما لم يعزم على المخالفة. يقول ما بل سعدها أو الأولى هذا، لكن بالكتب القديمة يعني كتابي أنا الآن موجود مؤاخذته أو مثوبته هكذا موجود، لكن الأولى مؤاخذة أو مثوبة. يقول ما دامت الأمور كصفات نفسانية لا يعاقب عليها ولا ولا يثاب عنه. نعم، من تزيى بالصفات الطيبة يستحق مدحا، ومن تزيى والعياذ بالله وتردى برداء قبيح يستحق مذمة. ولا ننسى أن هذا يرجع إلى كمالات النفس التي على طبقها تكون الأعمال. بل وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة، وإن قلنا لا يستحق مثوبة مؤاخذة أو مثوبة بمجرد سوء سريرته، هاي بمجرد الاثنين قاف قوسين، بمجرد سوء سريرته أو حسنها ما لم يعزم على المخالفة والموافقة، مجرد سوء النية، مجرد الصفات الطيبة أو غير الطيبة لا يستحق عليها مثوبة أو عقوبة. أرجو إن كانت صفة بما هي صفة الكلام لكي صفة بما هي صفة موصوف في واقع نفسه بجبن، موصوف في واقع نفسه بشجاعة، هذا بل يستحق مدحا. لكن إذا انطوت النفس على الصفات الطيبة أو على الصفات القبيحة لاحظوا الظاهر المسألة تختلف. يعني إذا انعقدت النية على من؟ على صفات طيبة أو على صفات خبيثة؟ لا، لعل المقامات الرفيعة مرتبطة بمن؟ بتلك النيات. رب إنسان طيب لم تفتح له المجالات أن يقوم بأعمال طيبة في الخارج لتلك النفس التي انطوت على من؟ على كل خير وأرادت تحقيق كل خير يثاب، بل ثوابه أكثر من كثير من الناس الذين يعملون الخيرات في الخارج، لأن ذاك لو تمكن لملأ الأرض خيرا، وهذا الثاني لو تمكن لملأ الأرض فسادا. فإذا المسألة إن أراد الشيخ مجرد الصفة النفسانية بل فلا يستحق ثواب مدحا أو عقاب، فلا يستحق مثوبة أو عقوبة، بل يستحق مدحا أو لما. أما انعقاد النية على الخير على الصلاح أو على الطلاق فلا، أقل العبارة. وإن كان العبد مستحقا للوم لسوء السريرة للذم لسوء السريرة أو المدح لحسن السريرة، أرجو التوجه بما يستتبعانه. اكتبوا الاحتمالات لهذه العبارة لأن العبارة ليست واضحة. بما يستتبعانه أي بسبب استتباع سوء السريرة وحسن السريرة للوم أو المدح. فصار كل ما هنا بما يستتبعانه، يعني بما يستتبع سوء السريرة وحسن السريرة المدح أو الذم أو الاستتباع، هذا السيناريو الثاني في يستتبعانه، أو الاستتباع حسن السريرة أو سوءها استحقاق المدح أو الذم. فصار يستتبعان، يعني بما يستتبع الحسن والسوء حسن السريرة وسوء السريرة يستتبعان نجيه، هذا الضمير مفرد موصل له، يعني الاستحقاق لمن؟ للذم أو المدح. الاحتمال الثالث أو بما يستتبع حسن السريرة فيه وسوء السريرة فيه من استحقاق المدح أو الذم. هذا قريب مع الثاني، أو بما يستتبعان، يعني بما يستتبع حسن السريرة وسوء السريرة، هو يعني من استحقاق مدح أو ذم. كسائر الصفات الحسنة أو القبيحة، كل إنسان إذا موصوف بصفة حسنة يستحق المدح، الكريمون الشجاع الكذا يستحق المدح، البخيلون الدنيئون المابسون يستحقوا الذم. كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة. وبالجملة ما دامت فيه أي في الشخص صفة كاملة، يعني بما هي صفة لا بروز لها بقول أو فعل، كاملة لا بروز لها بقول أو فعل، لا يستحق بها أي بسبب الصفة الكاملة إلا مدحا أو لوما، لا عقابا أو ثوابا، لا عقابا أو ثوابا. وإنما يستحق الشخص الجزاء بالثواب أو العقاب مضافا إلى أحدهما، يعني مضافا إلى المدح أو الذم، إذا صار الشخص بصدد الجري العملي على صدقها، يعني على صدق الصفات الحسنة أو القبيحة، والعمل على وفقها، وجزم وعزم، وذلك لماذا؟ لماذا حسن السريرة وقبح السريرة لا يستحق شيء؟ قال وذلك يعني وعدم العقوبة لمجرد حسن السريرة وقبح السريرة، وذلك يعني وعدم العقوبة لمجرد وجود سوء السريرة، وذلك يعني عدم المثوبة لمجرد حسن السريرة، لعدم صحة مؤاخذته أي شخص بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، يعني من دون عزم وجرين، يعني من دون عزم وجرين على طبق تلك الصفة القبيحة وحسنها، ولصحة حسنها أي المؤاخذة، وحسنها يعني ولصحة حسن المؤاخذة معه مع العزم والجري على طبق سوء سريرته، يعني حينما يصمم عليها ويغرسها الخارج بقول الأول، كما يشهد به بحسن المدح والثواب وحسن القبح والعقاب، كما يشهد به مراجعة الوجدان. هنا هم الشيخ يستدل بالوجدان الحاكم بالاستقلالي، يعني في بالاستقلال يعني بلا حاجة إلى إقامة برهان، يعني بلا حاجة إلى إقامة برهان عقلي أو شرعي بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والحكام، الحكم عقلي، من أطاع الله استحق الثواب ومن عصاه استحق العقاب، هذه أمور عقلية. كذلك في باب الانقياد والتجري يدعي المصنف هذه الدعوة، ولكن في مثل باب الإطاعة والعصيان، وما يستتبعان الإطاعة والعصيان من استحقاق النيران بالعصيان أو الجنان بالإطاعة ولكن كون القطعي يوجب التجري أو الانقياد الموجب للعقوبة والمثوبة، ولكن ذلك مع بقاء الفعل. 24 يقول لا أريد أن أقول على أن الفعل المتجرى به ينقلب عما هو عليه، من شرب الخل يبقى الخال على ما هو عليه من الإباحة، ولا ينقلب الخل المباح قبيحا لاعتقاد القادم والمتجري بأنه خامر، كما وأن الفعل المنقاد به يبقى على حالته. الفعل المنقاد به الذي اعتقدت أنا أنه واجب لا يخرج عن قوله مباح إن كان مباحا في الواقع، باعتقادي لا يصير الفعل الخارجي واجبا. كلامنا لا على الفعل الخارجي، على ما قلنا من العناوين، هتك السريرة، هتك السريرة والإقدام والجزم والعزم والخروج على رسوم العبودية وشكل الغير، وذلك مع بقاء الفعل المتجرى به كشرب الخمر أو المنقاد به. عملت عملا كنت أظن واجبا انقيادا لربي ومولاي على ما هو عليه من حسن أو قبح. الفعل الخارجي لا يخرج عن كونه حسنا أو قبيحا بحسب واقعه. أنا على هذا العمل الخارجي لا أعاقب ولا أثاب، لأن هذا ما كنت أعلم به ولا كنت أراه، أو عاقب أو أثاب على من؟ على الانقياد والتجري، على ما هو عليه بحسب الواقع من الحسن، من الحسن قبل خروج التجري والانقياد، من الحسن أو القبح، من الحسن، من الحسن أو القبح، عقلا، عقلا قبل التجري وقبل الانقياد، والوجوب أو الحرمة شرعا، والوجوب أو الحرمة شرعا. هذا العمل الخارجي وهو شرب الخان، إن كان واجب فهو على وجوبه، إن كان محرم فهو على حرمته، هذا بحسب الحكم الشرعي لن يتغير. والوجوب أو الحرمة شرعا واقعان بلا حدوث تفاوت فيه، فيما في الفعل المنقاد به أو المتجرى به، أو المتجرى به بسبب تعلق القطع، يعني ليس القطع من العناوين المغيرة للواقع، بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم بحسب الواقع. القطع تعلق بشيء لم يكن له هذا الحكم بحسب الواقع، بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه الفعل الخارجي من الحكم. تعلق قطعي على غير ما هو عليه، الذي عليه الخال هي الإباحة، تعلق قطعي بالخال بأنه حرام، فقدمت عليه واخنسل يريد أن يقول إن القطع بنحو التجري أو بنحو الانقياد لا يؤثر في الفعل الخارجي، الفعل الخارجي على ما هو عليه. هل هناك أمور تغير الواقع؟ نقول بل بعض الأمور تغير الواقع، كثير من الأفعال بما هي هي لها أحكامها، لكن قد تدخل فتكون مصداق لشيء فتكون قبيحة أو تكون حسنة. نضرب أمثلة، كل فعل كان متعلقا بالعادل يصبح حسنا، كل فعل كان مصداقا بالعادل يكون حسنا. رأيت مظلوما يضرب فأخرجته من يد ظالمه، هذا العمل لأنه أصبح مصداق علما، أصبح مصداق للعدالة، الفعل اتصف بالحوص وقد يتصف بالقوق. إذا صار مصداقا للظلم، قبضت على إنسان، القبض بما هو قابض قد يكون للرفاقة والصداقة والسلام، قبضته حتى يضرب بواسطة الظالم فامسكته لظالمين، هذا العمل لأنه أصبح مصداق علما، أصبح مصداق لظلمين فيكون قبيحا. وحمثل فإذا بعض الأفعال إذا أصبحت مصداق بالعدل تكون حسنة، يتغير عنوانها الأولي، وإذا كانت مصداقا لظلمين تكون قبيحة. بعد ذكر مثال ثاني من العناوين المغيرة، قد أقوم إجلالا وتكريما لوسد من أوساد